المجتمع الذي يغيب عنه البير ينقلب إلى مجتمع يحزنك أمره. علي بن أبي طالب عليه السلام يرتقي المنبر في يوم من الأيام، يقولهم: أيها الناس، إذا غلبت الرعية واليها، وإذا أجحف الوالي برعيته، هنالك اختلفت الكلمة وظهرت معالم الجور وكثر الإدغال في الدين وكتمت سنن الحق فعمل بالهوى وعطلت الأحكام، وترى الناس يرون الحق فلا يفعلوه، ويرون الباطل باطلا فيعملوه، فعندها تزداد تبعات الله عليهم. يقول الإمام، يقول: من يشوفون الحق حق وما يعملون به، ويشوفون الباطل باطل وما يتورعون أبدا يعملوه، تزداد نقمة الله، يزداد غضب الله عليهم، غضب يتلوه غضب. الحد ما تشوف المجتمع يوم بعد يوم يتجه وين؟ يتجه إلى الذبول، يذبل ذلك المجتمع.